وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Oh! فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما

الإنسان من نار كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى روح أستاذنا الجليل عم الشيخ علي الحزين رحمة الله عليه وأمواتنا وأموات المسلمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الإسراء ومن انتصار سور القرآن الكريم تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في أمسية قرآنية بمناسبة الذكرى الثانوية لوفاة المرحوم الشيخ علي الحزين، ونقلناها لكم من رحاب مسجد الحاج محمد فرج بحي حدائق القبة محافظة القاهرة.